أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل التحذير من أهل البدع يكون من الغيبة؟ وهل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والخوارج هم من الكفار؟ التحذير من أهل البدع دين يتقرب به إلى الله عز وجل. وكان طائفة من السلف من علماء الحديث يطوفون بالكعبة ويقولون: فلان وضاع، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ. والتحذير من البدع يجب أن يبدأ من أهل العلم الذين يعرفوا يميزون بين البدع وبين غيرها، وليس لأي أحد أن يتكلم فيما لا يحسنه، ليس لكل أحد أن يتكلم في كل بما لا يحسنه، بل الواجب أن يتنبه يعني المسلمون ويرجع إلى العلماء الكبار الذين يبينون السنة من البدعة والحلال من الحرام والخبيث من الطيب والطريق المعوج من الطريق المستقيم. فهذا هو المطلوب والواجب، التحذير من البدع وعدم الموازنات. لأن بعض الناس يقول: إدارة تحذر من البدع أذكر حسناتهم أولا. هل من رد على جهم بن صفوان أو على بشر المريسي أو على ابن أبي دؤاد من السلف قدموا الكلام على حسناتهم؟ ها؟ لا، أبدا، لم يقل أحد شيئا من ذلك. ولكن بقي أن يقال إن التسرع في التبديع أو التفسيق أو التكفير أمر في غاية الخطورة، فليس لكل أحد أن يعني يتصدى لمثل هذا إلا من هم على خير كثير من العلم الذي يميزون به بين الأشياء. وأما يعني التكفير، نحن عندما نتكلم عن أهل المبتدع عن المبتدعة نتكلم عن فساد مناهج معينة مثل الجماعات التي أشير إليها، فمناهجهم فاسدة جملة وتفصيلا. لكن الأفراد لا شأن لنا، الأفراد لا نعنيهم، فقد ينتسب إليهم من لا يفهم ويفقه حقيقتهم، ويعني لعله لم يتضح له الأمر ولم يعني يكن فاهما لواقعهم، فهذا نناصحه ولا نبدعه لأول وهلة، إلا إذا أصر بعد المناصحة فلا شك أنه يلحق بهم. فعلينا أن نحذر من التسرع في التكفير والتبديع والتفسيق والحكم بالنفاق على الأشخاص، ويعني إصدار الأحكام دون روية. أشك أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليك يا عبد الله أن تتحرى قبل أن تصدر حكما بالبدعة على أحد، عليك أن تتحرى بالرجوع إلى العلماء الكبار الذين يميزون السنة من البدعة والهدى من الضلال والحلال من الحرام والطريق المستقيم من الطريق المعوج. نعم، فضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قبل أن أنسى وسأل عن بعض الجماعات، أقول: الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، وحزب واحد لا أحزاب، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وليس المراد حزب الله ذلكم الحزب الإبليسي الذي يتسمى بهذه التسمية وهو يذبح المسلمين جنبا إلى جنب مع الكفرة، ليس هذا هو المقصود، وإنما حزب الله هم أهل السنة، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل التقوى وأهل المغفرة، هم أهل الحديث، هم الذين يطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يطبقه قولا وعملا واعتقادا. هذا هو يعني المقصود، ليس المقصود أن أي شخص يمكن أن يتعرض لهذه الأمور ويتصدى له وهو ليس أهلا لها. ثم كما قلت، الإسلام جماعة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما التفرق والتحزبات والشعارات الزائفة فإنها سبب الفرقة. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تبارك وتعالى ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة أو مع الجماعة، والتكملة: فمن شذ شذ في النار، فيها ضعف لكن يكفي عنها ما قبلها. عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة أو على الجماعة. ويعني هذا الانتساب والتشرذم والتحزب هذا من سمات أهل البدع والخرافات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. والسنة والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. ولذلك عندما قال الله عز وجل بعد أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة.